أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك وسعيد. مرة أخرى تقبل الله منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. إذن في هذه الليلة المباركة وبهذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر المبارك، بلدية بنورة أربطني يحفظ، لأن قدمنا هذه الجوائز تشجيعا لأبنائنا وبناتنا المستظهرين والمجازين لكتاب الله، يعني سواء عرض القرآن أن جين إجازة، يعني عرض القرآن وبالقواعد، يعني بالقواعد وأحكام التلاوة، عندوني معنى مجاز. وهذه الإجازة تمتد من الطالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل ثلاث سلسل تمني توشز لهدية الطالب، يعني هكذا، يعني شيخ عن شيخ، قارئ عن قارئ، إلى غير ذلك. هل دعوضين الطالب مني، يعني التوضي لها الطالب واتلا في مسؤوليته كذلك دانتا التيب اللغي منوي لنبارس. إذن بدون إطالة أحمل لكم هذه الجوائز لصائفة 2023، والتي سيقن حد ممي سنغي اللي استعرض 2022 أدي سغني طالب بالجائزة خاطئ. ملك تسد المراسلة من البلدية صائفة 2023، إنني أعرضت في هذه السنة فقط، أي لن قبل خلاص يقضع يا أولنا ساغل السات، يعني والحمد لله. لكن نرقبها نتيجة هذه الدورات التحفيظية لكتاب الله، سواء في الذكور أن في الإناث، لكن نصقضع يرن رمضان، والحمد لله أبناؤنا وبناتنا يؤموننا في صلوات التراويح، يعني قل الخير دزعلك، وفي المساجد والمصليات قع، يعني قل الخير، يعني لنقض عن حتى إلى العاصمة وإلى هنا وهناك، كذلك يؤمون المسلمين في المصليات وفي المساجد، يعني قل الخير. وعليه أنبد مع هذه المدارس إلا أنت سفوغ تانغد مثل هذه النتيجة، مثل هؤلاء الطلبة والطالبات، أن بدت مع سنتيدت ماديا ومعنويا تنشجع، يعني سغنف. والحمد لله الحصيلة في صائفة أن مثلا 6 من الطلبة عرض القرآن، أن 21 طالبة عرض القرآن، يعني يقل الخير إلا ويل الله يبارك، يعني يلولد سنة 2010 يا عرضي القرآن، نغت عرضي القرآن، معناه دي قل خير. 2009 2008 خير كثير ربتي دوم، ولكن سوبدي من شلك أنا قارس ديما إذ ما تكون قرآنيون يمشون على الأرض، قرآنيين يمشون على الأرض. من شين لكان نرقب النتيجة كلنا، لكان أحصد لكان نرقب هذه النتيجة، الله يبارك. هذه أخذ الإمام دمني وحمكوني، الله يبارك، ما شاء الله، ربط يحفظ ربي كذا، يعني لندعو ناس بالخير، وهذا يعني شيء جميل جدا. وشعليته منوي اللان يعني يعرض القرآن، إن شاء الله والداه يلبساني تاج الكرامة غدا يوم القيامة. إذن مباشرة وبدون إطالة، بلدي تبارك الله فيها تتفكر في هذه السنة تجانا مثل هذا التكريم. أن نبدأ أولا بالمجازين، المجازين يمارا دي ممكن أقول عرض نسقس وعرض نيامتان لغرس عمين نختلت سي عرض، وإنما الإجازة تبي الوقت نزعلوك مش يعني قنح الدذي عرض بأحكام التلاوة وبالقواعد، يعني تبي الوقت هذه ممكن نسقس، هذه ممكن ودون، هذه ممكن وجار. وعلي أن نبدأ بهؤلاء، يعني غرنا يعني الحمد لله يعني بالتساوي، غرنا سن طلبة مجازين كذلك سن طالبات مجازات. غرنا الطالب الأول المجاز دودو حمزة بن محمد بن داود عنابي، ما كتفضل الشيخ بنو حسيس المجايستس الجائزة عبارة عن شهادة ومصحف يعني القرآن الكريم يعني كل نفس الجائزة. الطالب الثاني الشيخ دحمان يوسف الصديق بن باعمور بن محمد بن باحمد بن الحاج داود يسلم الجائزة المؤدين الشيخ دحمان محمد بن حاج موسى بن بكير. الطالبة أنزوي مروي الطالبات المجازات الطالبة أبي إسماعيل عائشة بنت باحمد بن محمد وليها ما شاء الله يقدم الجائزة السيد قشار الحاج صالح بن بلحاج. الطالبة الثانية سعيد للا بنت محمد بن بابا يتقدم وليها لتسلم هذه الجائزة من طرف سعيد للا بنت محمد بن بابا. السيد دودو بحمد بن محمد يتفضل لتسليم الجائزة. أنزوائي الطلبة إمارو إلا يا الله يا الله ماك بسرعة يا تسلم هما اللي كنسلم الجوائز للمستظهرين. نبدأ بالطلبة الطالب قشار يوسف بن محمد بن بيوب بن باحمد بن صالح تفضل قشار يوسف الله يبارك. هذا الطالب شارك في مسابقة أشبال القرآن إذاعة القرآن الجزائرية حقيقة يعني انبهروا بحفظه وبإلى ما شاء الله بس تثبت إن شاء الله يكمل. الطالب أبي إسماعيل إبراهيم بن بكير بن بلحاج أبي إسماعيل إبراهيم بن بكير بن بلحاج. الطالب قشار رضوان بن صالح بن حاج يحيى بن محمد. الطالب داودي يوسف بن باحمد بن عمر بن يحيى. يوت بسرعة بسرعة ربما نحفظ. الطالب دودو رضا بن بسعيد بن بحمد بن إبراهيم بن حمو مرجان. الطالب الشيخ رحمن محمد بن حمو بن محمد. تفورة النزوة إلى البنات منشين لنا يعني الله يبارك 21 وحدة ما شاء الله منشين لكذلك يعني نتيجة كذلك يعني مدرسة تبات تشارك في مسابقة رمضان يعني للولاية والحمد لله تحصلنا على نتائج يعني مشجعة ومشرفة. غرنا سن نجحين من الذكور، كذلك سنت من البنات في المسابقة الولائية، ما شاء الله. ثلاثة ذكور سنت البنات، ما شاء الله، إن شاء الله إلى المزيد. غرنا عمر صفية بنت عيسى بن عبد الله الولي، يعطيكم الصحة. إيوا بتلش الولي من ينوب عنه، مادام اللي تسمان ومياه المفروض تعلم في الصف الأمامي، بارك الله فيكم. دودو للا بنت داود بن بيوب، بن يحيى بن إبراهيم، هيبة شاشة بنت عيسى بن محمد بن إبراهيم، السلام. قشار ففا بنت محمد بن صالح بن بلحاج، ما شاء الله، بن عمر لغالب أدرك بغى بابات الشنغ من ويد بابا حني إلى آخره. سعيد من نونة بنت يوسف بن بابا، دودو ففا بنت محمد بن بحمد، عاشور رقية بنت محمد بن عيسى، قشار منا بنت عيسى بن صالح بن بحمد بن صالح، دودو رحيمة بنت الحاج محمد بن دحمان بن الحاج محمد، حني سارة بنت محمد بن عمر، أبي إسماعيل ماما بنت محمد بن بكير، دودو مريمة بنت يوسف بن عيسى، الحاج حامد مسعودة بنت بحمد بن حمو بن محمد بن يوسف، الحاج حامد إيوا بتي لدى أحد من ينوب عنه، الحاج حامد بحمد الأديب يليس. دودو زينب بنت الحاج محمد بن بحمد بن محمد بن إبراهيم، قشار للا بنت إبراهيم بن محمد، فلا بأس أن نعزم يعني نص الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، شهادة تكريم بمناسبة الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك 45 400 1000 هجري 24 بعد الألفية الثانية. يشرف رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بنورة أن يمنحوا هذه الشهادة لحافظة القرآن الكريم داودي رقية بنت مصطفى بن علي بن عيسى بن صالح تكريما لها لاستظهارها القرآن الكريم بمدرسة التبات القرآنية بنات قصر بنورة. اللهم نور بالقرآن قلوبنا واحفظ بالقرآن أبناءنا وأعز بالقرآن بلادنا آمين يا رب العالمين. رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد عاشور. دودو زينب بنت إبراهيم بن بكير. دودو زينب بنت إبراهيم بن بكير بن حاج داود بن حاج بكير. دودو حنة بنت داود بن يحيى. ما شاء الله. بن يحيى بن محمد بن صالح. ما شاء الله. تفضل. بصالح. دودو شاشة بنت الحاج محمد بن بحمد. تفضل. ما شاء الله. دودو سمية بنت بيوب بن بحمد. وأخيرا قشار زينب بنت محمد بن محمد. قشار زينب بنت محمد بن محمد. شار زينب بنت محمد بن محمد. تفضل. بارك الله فيكم. ربنا يقبل. أو نشكر على صبركم معنا والحضور. ما شاء الله لكنا في مائدة من موائد رمضان صديق يعني تمجيدة. إن شاء الله منشي اللي قال الشيخ سنتورو يعني نرجو أن تستمر هذه العمارة وهذا الإقبال. ربنا يقبل فينا ويفكرا في هذه الالتفاتة الطيبة أن نجت القيمة وإني لا ربي جس القيمة ربي.